سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما ولا غما ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من الشك بعد اليقين، ونعوذ بك من وسوسة الشيطان الرجيم، ونعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغش فجورا، أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم جئناك لكتابك تانين، ولفرائضك مؤدين، وبجرمنا عالمين، وبذنوبنا معترفين، ومن قسوة قلوبنا شاكين، جئناك طالبين، جئناك طالبين راغبين. فاللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، إلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج في قفاه في النار. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد، وأرفقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا، اللهم استعمل في طاعتك أبداننا، وخلص من الفتن سرنا، وأشغل بالاعتبار فكرنا، وعمل بذكرك ألسنتنا، وجمل بالتقوى قلوبنا، وجمل بالتقوى قلوبنا، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. إلهنا تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا، ونتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتستر. إلهنا لو أمرت الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها، ولكنك برحمتك أخرتنا إلى أجل أخرته وإلى وقت أقدته، ولا بد لكل نفس من المرور عليك ومن الوقوف بين يديك، تذكرنا بأعمالنا وتعد علينا أفعالنا، حتى إذا أيقنا بالبواب وأدركنا أننا من أهل النار أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك وقلت لنا لا تخاف ولا تحزن، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزان، ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفار. فيا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا، يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا وفرج كروبنا، وتول أمورنا وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا وفك أسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كما تبت على آدم فتب علينا، اللهم كما تبت على آدم فتب علينا، اللهم كما نجيت يونس فنجنا، اللهم كما نجيت يونس فنجنا، وكما رفعت إدريس مكانا عليا فارفع في الجنة درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم أسعدنا بتقواك واهدنا بهداك، ولا تكلنا إلى أحد سواك، اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه القلوب لك خاشعة، هذه العيون دامعة، اللهم هذه القلوب خاشعة وهذه العيون دامعة، والأكف إليك ضارعة. يا رب أنت الذي تقول من ذا الذي يدعوني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطي. ونحن عبادك ضعفاءك فقراءك، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف البليات، يا رفيع الدرجات، يا من رفعت إليك الأكف بالدعوات، يسألونك الحاجات، وحاجتنا رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إن لك عتقاء من النار فأعتق رقابنا، اللهم فك من الذنوب أسرنا وأعتق من النيران رقابنا، اللهم حرم على النار لحومنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، قض الدين عن المدينين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك فاستجب دعاءنا. اللهم افتح لنا أبواب التوبة والإنابة، اللهم افتح لنا أبواب التوبة والإنابة، ولدعائنا أبواب الإجابة. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.